ثم رجع إلى إبطال الجهة الأولى وهي ما ادعوه لهم من المقامات، فقال: وأما ما قالوه إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا وننجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر ابن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية رحمهم الله وغيرهم. فما ادعوه من هذه المراتب التي جعلوا لكل مرتبة فيها عددا، فقالوا الأبدال أربعون والنقباء سبعون والأوتاد أربعة والنجباء سبعة والقطب واحد وهو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم إذ لا دليل عليها. ولم يصح في شيء من هذه الألقاب حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأبدال فصحت فيهم آثار عن علي رضي الله عنه فمن بعده، وشائع في كلام السلف قولهم فلان من الأبدال، جاء هذا عن الشافعي وغيره، إلا أن المراد من معنى الأبدال ليس الذي يريده هؤلاء، فإن الأبدال هم الذين يقومون بدل الأنبياء في تبليغ الدين فإذا مات واحد منهم أقام الله غيره وهكذا. ولهذا ذكره ابن تيمية نفسه الذي أبطل هذه الأحاديث في آخر العقيدة الواسطية، فقال: وأن فيهم الأبدال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.